بعد هذا ساق المصنف الأدلة فذكر أول ما ذكر قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الآية هنا تتعلق باليهود والمراد بالآية هنا اليهود، المراد بمن أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت المراد به اليهود، بل ذكر في كثير من كتب التفسير أنها نزلت في بعض أفراد اليهود ككعب الأحبار وغيره ممن ذهبوا إلى كفار قريش المعادين للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقالوا لهم، قال لهم المشركون: أينا خير، نحن أم محمد؟ قالوا لكعب ولمن معه: أينا خير، نحن أم محمد؟ نحن نكرم الضيف ونطعم الحاج، ويعددون أعمالا لهم يفعلونها، قالوا: وهذا يعنون النبي عليه الصلاة والسلام صنبور خرج عن دين آبائه وفعل وفعل وتبعه فقراء الناس، فأينا خير؟ فماذا قال كعب ومن معه وقد أوتي نصيبا من الكتاب؟ ومن أوتي نصيبا من الكتاب أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون من؟ أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب، أخبر تبارك وتعالى أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون صحته وأنه نبي وأنه صادق وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى مثل ما يعرف الإنسان ولده، يعني أمر واضح عندهم تماما. فماذا قال كعب ومن معه لهؤلاء المشركين الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ قال: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أنتم أيها المشركون، أنتم يا عبدة الأوثان يا عبدة الأصنام، أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه سبيلا. وحلت اللعنة على أهل هذه المقالة: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين لعنهم الله، كيف لشخص يعرف شخصا كما يعرف ابنه ويعرف هداه ويعرف صدقه ويعرف أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى ثم يجرؤ هذه الجرأة ويقول للكافرين: أنتم أهدى سبيلا منه، يا عبدة الأوثان يا عبدة الأصنام يا أهل الضلال والباطل، أنتم أهدى من محمد ومن معه سبيلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.